ولكنه ذهب عندي والله أعلم، وضحت والله أعلم دي مش مفيش جزم، مفيش قصع، مفيش فهيد وعصر، هو وحيد دارب أو وحيد الفرس، أنه لم يتيقن وجود ذلك. يعني كانت يعني ما فعله شريح كان حكما قضائيا، أو كما نحن نقول الآن بيوم القليين واقعة عين، يعني ما قضى به شريح أنه كان يحدث المعتر في غير لبزيون كانت واقعة تيقن فيها القاضي شريح بحكم ما عنده من أدوات القضاء وتحريات القاضي وغيره أن هذا الشخص كان قادرا على الأداء مع ظهور إعصاره، يعني في الظاهر معتق لا من جلبية مقطعة رابط عينه اليمين ولا عينه اليسار وماشي على عكاز، فظهور الإعصار لكن قد يكون في حفظ الأمر قادر على الأداء فلذلك حبسه. فهمنا هذه القصة يا شباب؟ أنا مش عايز أقول خد ذريعة ولا هذا الزمان ولا كثر ما تفرش، إحنا فقط بنتكلم في القضاء شريح. ده اللي ظهر، ده هو ده الجصاص بيلتمس العذر لقضاء شريح، بيلتمس العذر في قضاء شريح، بيقول يعني هو أمثال شريح لا يخفى عليه ان الامر ان كل اوامر الشرع مشروطه بالامكان، ده ما كانش امر خاص على شريح ولا احد من السلف. امال هو عمل كده ليه؟ ربما ظهر لشريح ان الشخص المدين ده كان قادر على الاداء. ما انت عارف انت تعرف ان في فرق بين الحكم القضائي وبين الفتوى وبين القول الفقهي العام. ما هو كان ايه؟ يقول حبسه. مين اللي بيحبس؟ اي حد كده جاب حد كده لو قص يقص يقص يومين في يوم بين ساعه الحبس. فهمتوا يا شباب القصه شريح والجصاص واضحه ولا حد بيقول باعتبار انا خدت منك الموبايل ده عاريه اكلم بيه تليفون وحطيته في جيبي، هات يا ابني الموبايل مش معاد نعيد موبايل. يبدو ان انتوا احيانا بتفصلوا يعني، وانا بشرح بتفصلوا مني شويه. ده بتتكلم مره ثانيه الجصاص بدا في ردوده بايه الاول؟ ان هو يريد ان يتاول كلام شريح او قضاء شريح، يتاوله بعيدا عن ادعاء ان شريحا كان يرى أن الإنظار فقط في دين الربا، أما غيره من الديون فلا إنظار فيها. فإيه هو اللي إيه التأويل اللي هو ادعاه الجصاص؟ إنه قال ربما اشتبه عليه، اشتبه على الإمام شريح أن الإعصار واليسار ده أمر ربما يعني لا يمكن التحقق منه، فقد أدعي الإعصار وأنا موسر. فلما كان الأمر كذلك فيقول وجب أي عند شريح أن يقف في الإنظار عند حدود النص الوارد، وهو فنظر إلى ميسره إذا كان في سياق الربا. ده وجه صدر الجصاص، واضح المعنى؟ طيب بعد ذلك بيرد على استدلال الجصاص بعيد النساء، فقال له ان الايه دي المراد بكلمه الصاف الايه مراد بها الاعيان وليس الاديان المضمونه في الذمه. فجه واحد يعترض على الجصاص قال له لا، طب ما هو برضه الدين امانه كما جاء في ايه البقره. فالمساله كلها عباره عن اخذ ورد من

رأي الجصاص أو رأي الحنفية أنه يحبس شهرين أو ثلاثة، إن ثبت إعصاره يخلى سبيله. ماذا بعد؟ هل الأمر ينتهي بذلك؟ أم تبقى هناك إجراءات أخرى يقوم بها الدائن؟ هل يمنع الإعصار الملازمة؟ هنا يجيب عن هذا السؤال يقول: قال أصحابنا للطالب أن يلزمهم، وذكر ابن رستم عن محمد طبعا ضمن فقهاء الحنفية قال: والملزوم في الدين لا يمنع من دخول منزله للغذاء والغائط والبول. يعني انت ماشي مع واحد يقول لك طب بعد اذنك ادخل الحمام، تقول له لا ما تدخلش الحمام. طب بعد اذنك اخش المطعم ما اتغدى، لا ما تدخلش. لا طبعا قال لك لا يمنع من ذلك. اذا غير الغذاء والغائط والبول احنا رابطين هدومهم ببعض. قال: فإن أعطاه الذي يلزمه الغذاء وموضع الخلاء فله أن يمنعه من إتيان منزله. والله ده هيبقى ملازمة زي العسل دي بقى. واحد مدين هيلاقي اللي هو الملازم ليه يأكله ويقول له لو عايز تشرب مية تعالى عندي حمام، هو خايف من شباك الحمام. وقال غيرهم أي غير الحنفية منهم مالك والشافعي: ليس له أن يلزمه. طبعا ليس له أن يلزمه، هو مين؟ المدين مين؟ المعتمد. طبعا أنا الآن غير مشغول بقضية غذاء وغول وغائط أو يلزم أو لا يلزم، أنا فقط مشغول بإيه الآن؟ أنا مشغول بكيفية الملازمة وتطبيقها المعرفة، ده اللي تهمني. أنا ممكن مثلا أطلب مثلا من جهة العمل أو إذا كان نقابة أو إذا غيره هي تعرفني دخل وغيره ده كام النهارده مثلا، ده اللي يهمني في المقام الأول. إنما قضية إن هو يمنعه من الغذاء أو لا يمنعه من الغذاء، يعني طبعا أنا ما جوش ده كلام خايب، لا، وربما كان في في في في زمن معين كان هذا مناسب. وده اللي أنا قلته إحنا بنتكلم فيه إيقاع البحث في نقل الأقوال الفقهية. دايما تفرق بين القول الفقهي اللي هو نعتبره قول فقهي عام لا تأثير عليه بالأعراف والعادات والتقاليد، وبين أقوال كانت يعني بنت عصرها. فمنفعش النهاردة لما أتكلم في أحكام الدين أنقل هذا الكلام بنصر وأقول وأذهب الحنفية إلى أنه ملازم والملزوم لا يمنعه من دخول المنزل ولا الغذاء ولا الدواء ولا الغائط ولا البول. هذا كلام حقيقة يعني غير مناسب بالمرة. ثم إن هذا ديك بنسميها دي كلام في الوسائل، يعني وسيلة الملازمة. وسيلة الملازمة كانت كذا، دائما احنا فاكرين المثال اللي ضربناه في موضوع قطع يد السارق اللي في كتبك ويجب أن يعني تغمس في زيت المغلي حتى تمنع النزل. يجب هنا يعني حكم شرع هو يجب وجوب. هو هنا الوجوب في ايه؟ في غمسها في الزيت ولا الوجوب في منع سريان الجراحة؟ فصلت انت الحكم فين؟ نحن احيانا لا نفصل الى محل الحكم. محل الحكم ليس هو الزيت المغلي، لما محل الحكم هو ايه؟ منع سريان الجراحة، هو ده الحكم. كل بدا تمنع سريان الجراحة بالزيت بالسمنة بالبصرمة باللانشون زي ما انت عارف الامر هذا امر متجدد، لكن ما عرفش العقول ما يعني ناقشت رسالة او بحث الا وبأجد للأسف الباحثين بتوعنا بضحكوا الناس عليه، خاصة في البحوث المقارنة بالقوانين الوضعية. كأن الفقه توقف عند القرن السابع. أحد الباحثين تكاد كان عارض بحث قريب كنت بحكمه للترقية إلى جاك الأستاذ، كاتب في مسألة أظن الرفل القضاء على البطالة ولا إيه، فهو مقترح صندوق توضع فيه يعني موارد للحد من البطالة. فمن ضمن وضع الصندوق إيه؟ من ضمن هذه الموارد خمس من الغنائم والفيء والجزية. النهارده عمل صندوق عشان الناس اللي هم كان عنده صندوق، فعمل صندوق لهؤلاء البطالة، هجيب موارده منين؟ جال الهبات والأوقاف والنذور والكفارات وحد فلسه، ثم بند كده اسمه. فأنا كتبت في التقييم بتاعي، قلت هذا البحث لو قدر له النشر على هذه الحالة لكان كارثة على الشريعة الإسلامية. كان كذب. هو صحيح احنا نحن لا نقل من هذا الكلام، لكن كان في وقت ما كان فيه سيف وغنائم وجزية وفيها خمس لله وللرسول، فالخمس لله والرسول ده ممكن يروح بقى للأيتام والمساكين زي بقية الأنساب. واعلموا انما غنمتم من شيء فان ليس مساوي للرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما اختلفناش. انما اتكلم النهارده على صندوق النهارده في مصر بتعالج مشكله بطاله النهارده موجوده، وانت مشكور عملت فكره مقترح بصندوق للبطاله، تبهونه منين؟ جيب له موارد منين؟ شفتوا احنا اللي خايفين ازاي؟ شفتوا ان احنا بنهدي للاخر السهام اللي هو يضغط بيها؟ الفقه الان توقف عند القرن السابع، حتى الكتاب كده بالنص كده، بالنص كده ان الفقه توقف عند القرن السابع. حتى لو بنضرب امثله لسه لما بنتكلم حتى في الفقه السلوكي، افضل في حديث بيعتين في بيع، الشوكاني كاتب كبعني ابيعك عبدي وتبيعني دارا، يا ابني هو مش ينفع لو شلنا عادي حطينا سيارتك، السيارة ما تنفعش؟ تنفع ما تنفعش؟ يعني لازم يكون عبد؟ يعني حتى الأمثلة نفسها اللي احنا بنتكلم فيها مع الناس لا تزال حتى الآن فيها مشكلة. طيب اللي تبني ساعد له رأي حاجة مهم وجميل، معروف الليت طبعا، مين ما يعرفوش؟ طب مين يعرفه؟ إمام المحدثين ولا فقيه؟ الحديث. لا قالوا به الفقه والحديث معا، يعني أصحاب الإمام مالك قالوا به فقه وحديثا. كان فيه مجموعة موجودة الإمام مالك رسائل مأزية. جيد، نظن في العام الماضي عملنا فيها طلبنا فيها بعض الأبحاث، نقرأ هذه الرسائل تفضل لتعلم منها فقه الخلاف وأدب المناظرة وأدب الجدل، وإزاي الناس تحترم بعضيها مع اختلافهم في أصول، يعني كان في خلاف في أصول لكن الناس الكل يبدأ رسالته باطمئنان عليه وبيتمنى له يكون في أحسن حال وفي خير وعافية. طبعا النهارده لو أنا واحد خصم هقول له إيه؟ تبا لك أيها الرجل. يقول يؤاجر الحر المعسر فيقضى دينه من أجرته، ده رأي الإمام المالكي. ولا نعلم بما ذكرنا ده طبعا، يعني حط كده قوسين عند الأول يؤاجر إلى أجرته، ولا نعلم أحدا، ده كلام مين؟ قال بمثل قوله إلا الزهري. إذا أنا عندي هنا اثنين قالوا بذلك. إيه رأيكم في رأي المين؟ رأيه؟ طيب. مش عليه مآخذ؟ أليس عليه مآخذ؟ عبارة عن المشاكل. المشاكل ممكن لا أنا عايزك تناقش كلام الليل نقشه، يعني هو رد بفتح حاجة ما عجبنيش، يعني أنا كنت أتمنى وربما يكون رد عليه في مكان آخر، لكن هنا في هذا المقام رده، يعني رده على شريح كان ما في منتهى العظمة، يعني تركيز للرد، يعني التمس له التمس لرأيه مخارج، رد عليه في استدلاله بالآية وأولها، سواء اتفقت أو اختلفت بموضوع آخر، لكن هنا في الكلام هم تردوا على على على على الزهر على المعلميس والزهري، قال لا نعلم أحدا قال مثل قوله، فهذه مشكلة، فليكن لم يكن أحد مثل قوله، وهو صاحب هذا الرأي.

لا انا عايز اتكلم في انا, في انا الفقيه, في انا الدارس الفقه. ها انا عايز اقول لي يعني ايه اللي في ذهني كده بسرعه, كان الامام الجصاص رحمه الله بهذا الكلام بيعلمنا برضو ايه, بيعلمنا اذا كان هناك في ربك او في تحريرك لقول ما او اعتراضك على قول ما قد يفهم منه ايراد شبهه ما, فعليك ان تبادر لدفع هذه الشبهه ولو لم تكن لها علاقه بالموضوع ولا علاقه بالقضيه. فهمنا الكلام؟ يعني هو قال له اقم حتى تاتينا الصدقه. الله, المساله بقى كان ليس هناك فرق بين مال بيت المال والمال الشخصي للحاكم, مش هيدخل في السياسه, لكن خلينا كده في الايه, في هذا المقام. فبقول لك ان هو ما كان للنبي ان يفي بدين شخصي عليه المال الصدقه, وان الصدقه تحله. اذا معنى ذلك ان النبي كان قد اقترض هذا البعير, ها, لا لا لا, هو للجهاد كما ورد في احاديث اخرى, كان لم يقترضها لنفسه, لم ياخذها لنفسه, ولو اخذها لنفسه ما جاز له ان يقضيها من مال الصدقه. وبعدين في نفس الوقت تدخل لنا في حكم مهم جدا, ودي اظن مرتبطه عندكم في نظريه العقد بحقوق العقد واحكامه, ان من اشترى لغيره هو بتلزمه كافه الحقوق المتعلقه بهذا العقد. يبقى انت وكيل, يبقى انت اللي هتدفع الثمن, ثمن هذه السلعه. انما احكام العقد اللي هي الملكيه هتقول الى الاصيل, الى الاصيل. شوف الكلام الجميل بتاعه. فهذا يدل على ان من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى, وان حقوق العقد متعلقه به دون المشترى له, لان النبي لم يمنحه قضاءه. ممكن يقول يعني انا مالك روح في اي مكان. طبعا بقيه الاحاديث كلها في نفس الموضوع. ينتقل الى مساله اخرى, وهي هل الانظار يكون بنفس الاعثار ام بانظار الصادق؟ كنا دائما بنسال سؤال الشفوي خاصه في حكم الانظار, لكن ده كان ينبغي ان هو يكون في اول ما بدانا في احكام الانظار. هو حكمه ايه؟ هل في امر في الشرع بانظار المسلم؟ هل هناك امر في الشرع بانظار المحسن؟ فين ده؟ فين؟ في ويكلم ها قول. لا ماله كعب بن مالك؟ ده ليه كعب بن مالك؟ هي وإن كان ذو عسرة. فين أداة الأمر هنا؟ هي الحقيقة لو أنت تأملت في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة, فنظرة فاء الشرط هنا, في هنا تقدير محذوف, فعليكم, فعليكم نظرة إلى ميسرة. وعليكم هنا أي إلزام, عليكم هنا إلزام,

ايه رايكم؟ انا اميل الى ان المطلوب هو يعني المتمسك بمذهب الشافعي وليس الامام الشافعي يعني العلم المعروف. يقول اذا كان حالا في الاصل يصح التاجيل به، ثم طبعا يرد على يقول هذا خلاف الاثار، لان اي الاثار اقتضت جواز تاجيله، وهناك حديث ابن بريده في من اجل قبل ان يحل او بعدما حل، وقد تقدم سنده اللي هو قبل ان يحل الاجل او بعد ان يحل الاجل. ايضا نرجع مره ثانيه، هل يسقط الاعثار اللزوم والمطالبه؟ قال حدثنا من يقرا تفضل. خلاص تفضل. قال حدثنا ابو الاحمر عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن جمعان عن سمره بن يندب قال فقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا احد مني فلان فلم يجبه احد، ثم قال ها هنا احد مني فلان فلم يجبه احد، ثم قال ها هنا احد مني فلان، فقام رجل وقال انا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعك انت جبلي في قوتك من امرين اني لم اجد بكم الا حجرا اما الظن. نور يعني هو يناديهم يعني في الملأ يعني إن صاحبكم مكتوب إليه فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطالبه بشيء. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا سليمان المهدي قال حدثنا وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله بن رشيد يقول سمعت على قربة الناس موسى الاشعري يقول عن نبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان القرب على عباد الله التي نهاه الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وفي هذين الحديثين دليل على أن المطالبة والنذور لا يسقطان عن المحسن، كما لم تسقط عنه المطالبة بالموت وإن لم يدع له وإن لم يدع له وفاة. وأظن مسألة اللي هو أن الإعصار يسقط المطالبة دي اتكلمنا عليها قبل كده في حديث اللي هو الأعرابي لما جاء يتقاضى النبي قال يعني جئت أنا وما عندنا شيء، ومع ذلك رجل رفع صوته وصيح، فبيعلى إن الإعثار لا يمنع من المطالبة ولا يمنع الملازمة. طب هنا دخل في قصة الموت، طب رجل ده مات، هل يسقط عن الموت يسقط المطالبة وإن لم يدع له وفاة يعني ليس هناك تركة نأخذ منها؟ طيب أي دليل على ذلك؟ تفضل. فينسيلة قال فينسيلة لا يسر هذا الرجل المشاهدين إذا مات مفلسا من أن يكون مفرقا في قضاء ليله أو غير مفرق أو غير مفرق. قال فإن كان مفرقا فإنما هو مطالب عند الله بتفريقه كسائر الذنوب التي لم يتب منها، وإن كان غير مفرط فإن الله تعالى لا يؤاخذ به، لأن الله لا يؤاخذ أحد إلا بذنبه. يعني هو هنا يعني المسألة لما قال إن المدين المعتر ده موته لا يمنع المطالبة بهذا الدين، فده كلام الكفار، فهو بيفترض اعتراض. طب الراجل ده اللي هو مات ده واحد من اثنين، لا إما يكون مفرط لا إما يكون غير مفرط، فلو كان مفرط إذا في هذه الحالة يطالب أن يفرض على يعني كسائر الذنوب التي لم يتب منها. طب وإن لم يكن مفرط لا يؤاخذه بذنبه زي أي ذنب، واحد ارتكب ذنب بضرورة أو بإكراه أو بسهو أو نسيان أو غير ذلك، هل يؤاخذ عليه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومثلها. طب هنا جزء على ذلك كيف؟ قيل له

وتلاقي انت كل دخلك كله مش مكفي مش مكمل 2000 جنيه, ويروح مدبسك بتوع اللي هم العيال اللي بتوع الطيب الشير اللي هم قدام المولات دول, يقول لك ابصر انت راكن هنا لك هديه, كلهم كدابين طبعا يعني. والتسويق الشبكي وغير الشبكي بحيث ان هو يفتح شهيه الناس للديون وتراكمات الاستهلاك اللي هي الاستهلاك. في الاخر تلاقي انت دخلك 2000 عليك اقساط 5000 تدفع منين؟ وبالتالي ايه الموضوع ده حتى وصل فيه في حد هنا طبعا شوف الزواج طبعا حد في الزواج شوف الزواج النهارده بيكلف كام؟ اخر واحد الزواج كام؟ يعني في حد زواج مثلا من شهر فات مثلا؟ طب من شهرين؟ طب من سنه؟ من سنه؟ من 8 شهور. بس هتجاوب بصراحه؟ عندك كم كوبا؟ عندك كم كوب؟ أكواب أكواب شاي وقهوة كيف كان؟ 5. طيب عندك كم فوطة وكم ملايين؟ تفتكر لو خدت العروسة ما جابتش هدية كانت ممكن ما تتكملش الزواج؟ في بص تفضل بص تلاقي للأسف الشديد 2 في شخصة عندهم 100 كوباية عندهم مثلا اطقم اللي هي بتاعه الطهي ديت, واحد ابصر مثلث, واحد ابصر ايه, واحد ايه اطقم اللي هي بتاعه المائده, واحد صيني, واحد بتاع ده ايه دايركت, واحد تاني اسمه ايه تاني, 5-6 اطقم كده. وفي الاخر دخل هذه الاسره لا يكفيها حتى يوم 10. طب انت جايب ده لمين؟ جايبه لمين ده؟ ده ياكل مين ده؟ وتلاقي ابو البنت ولا العريس نفسه مش عايز اكون مبالغ اكتر من 50% من ثمن هذه الاشياء بالدين. بالدين لك ثلاجه 20 جدل طب اعملوا بيها ايه؟ او 18 اعملوا بيها ايه؟ هو انتوا اثنين هتحطوا فيها ايه؟ ممكن تبقى يعني ايه في الاخر يعني اقصى من حطي حط يعني هتحط فيها صاروخ مثلا تحط فيها صاروخ منين؟ اخر كل هيك الفرخه البيضه اللي بتجيبها بتعملها على 4 ايام كل يوم ورك منها وتفضل منها ها؟ شفت بقى؟ وبالتالي كثره المغارم وكثره الديون وكثره ارهاق الناس سيد النهارده اللي بيتزوج او بيتزوج يعني ايه يعني مشكله ده بند واحد. حتى احنا في حياه الاجتماع بشكل عام شوف انت النهارده المناسبات اللي احنا اختلقناها عيد زواج وعيد ام وعيد ميلاد العيال وابصر العيد اللي هو اول مره عينه جت في عينها بعدين العيد اللي بعده ابصر عيد ايه وتلاقي دي كلها حفلات بتقام يعني بارهاق مصروفات ونفقات وفي الاخر تلاقي الناس عماله تشكو من طبعا طبعا في مشاكل وفي طبعا يعني ارهاق انما نقدر ان احنا فعلا يعني مساله الترشيد ومساله يعني الاستغناء عن الكماليات والترفيهيات يعني ايه النبي اكثر من النهارده في الغرب النهارده في زميلكم مقيم في الغرب دول يعني كنا حتى استوديو يعني استوديو يا جماعه هو يقول لهم ايه استوديو عندكم؟ اوضه بس خلاص ادي الموضوع الاوضه فيها سرير ودولاب والمطبخ فيه 3-4 كوبايات على حلتين بس ما كانوا خلاص وسعداء وحلوين وبيعيشوا وبيطلعوا سياحه اللي عندهم عندهم مصر لكن احنا بنلاقي البيوت متكرشبه حتى لو الست شافت كده في رخده كده فاضيه حزينه الحته دي فاضيه ليه؟ تروح عامله فيها فاضه ولا تحط فيها بتاع ده فرسول ولا قبل ايه؟ يجي ربنا يكرمهم بعيل عشان يتحرك في البيت زي الفار كده يمشي هنا يتخبط في ترابيزه يمشي هنا يتخبط في كرسي مفيش مكان يتحرك فيه فادي المشكله وبالتالي هي كلام الجصاص تقريبا انا بعتبره كلام وان كان يعني ربما يكون فيه يعني استدراك من حيث الادله عليه انما كناحيه عمليه انا يعني هستعير لغه الخواجات ارفع له القبعه اتفضل هذا كان خيال تعجب بأن المفرد في فبعيدا لك أن يمتد الخاصة أو برضا فالصفة دائما من الأسئلة فتشبون له الرسوم من طرف ولا منه ولا تدعوني له ذلك فيما لن يكرر أو برضا فالصفة دائما قيل له لو وقفنا على حقيقة جوته من تقريره فأعلمنا أن هناك مفرقة بالنظار لخالفت بين حكمه وحكم الله وتفريقه في ذات اللزوم كما اختلف وحكم الله وتفريقه في ذات اللزوم كما اختلف حكمهما عند الله تعالى ولكننا نعلم انه غير مفرق بالحقيقه بجواز ان يكون له مال مذموم وقد اظهر الاعتراف وكذلك المظهر في ذاته من تفريقه مع ظهوره عذرته جائز ان يكون مذكرا بالاداء اليه ولا تكون لما أظهره حقيقة يعني هو ممكن هو يدعي الإعتراف وقد يكون هو ممكن ولا تكون لما أظهره حقيقة وإذا كان كذلك شرحه يقول مين اسمي غلط وإذا كان كذلك فحكم اللزوم والمطالبة قائم عليه كما تثبت عليه المطالبة بالنهي تعالى بعد ذلك وحديث أبي القتادة أيضا يدل على ذلك اللهم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مدرك العنصري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا رقم عن الجبري عن ابي سلمة عن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين فقالوا نعم دينار فقال صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة الأنصاري هبر علينا يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسي فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. انتهى. فقول لك فلو لم تكن المطالبه قائمه عليه اذا مات مفلسا كان النبي لا تكن الصلاه عليه لان هو مات. طب هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارين. قال مش هصلي عليه. طب لو ان الموت هيسقط المطالبه يقول وهذا دليل على أن الإعتار ما يسقط عنه اللزوم والمطالبة. ثم ذكر حديث آخر اللي هو كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل بغرينه قال هات بينه على من أحبسه فإن قال فإني إذن ألزمه قال وما منعك من لزومه. بعدين نرد بقى على قول الزهري والليل في موضوع اللي هو المؤاجرة. يقول هذا خلاف الآية والآثار المروية في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة ولم يقل فليؤاجر بما عليه، لكن طبعا يمكن رد على ذلك في نصوص أخرى غير هذه الآية يعني تجيب في الجملة جواز المؤاجرة. نعم. لو إيه؟ انت ايه رايك؟ هو فعلا هو قال صلوا على صاحبه لكن انا مش صلى عليه. يعني فرق بين ان النبي صلى الله عليه في هذا المقام. دايما على فكره في حاجه في فقه الاستنباط وفقه النظر في الادله بيسموه رعايه مقامات الخطاب. في مقام تشريع، في مقام ترغيب، في مقام ترهيب، في مقام عظة. كل مقام من هذه المقامات له ضوابطه وله أدوات. وهنا الطلب لم يمنع الصلاة على المدين الميت المدين، إنما هو نفسه لا يريد بصلاته التي هي فيها يعني شفاعة واستغفار إن هو يقر واحد كالمدين وفرط في قضاء ما عليه من دين أو لم يوصي بأداء دين الله عليه، فيكون في صلاته عليه نوع من يعني إقرار الوضع الموجود وسقوط حق الأبدان. وبالتالي أنت صلت خلاص مش هتصلي عليه.

ان ده تكون ذكاء لانه ذكر جلس العفو عن الخصاص سماه صدقه. واخوه يوسف لما صدق علينا لم يقصدوا ان هو يعطيهم الطعام والشراب بلا مال، ان هم قالوا ايه وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفينا الكيل، فبالتالي هم كانوا اشتروا لكن ربما كانوا ممنوعين من الشراء عشان خاطر قصه اخوهم لما حدث كذا وكذا. فبالتالي قد هذه كلها الفاظ الصدقه لا يعني تقوم مقام الزكاه. نعم ممكن كغار لكن انت تتقصها من زكاتك الجماهير على غير ذلك. يعني انما سقط زكاة المبرأ منه، يعني ابن عمي مين هو المبرأ منه؟ يا جماعة نحن قلنا هل نقوم بخصم الدين من النصاب أو بلغة المعاصرين من وعاء الزكاة، أم نخرج أم نخصم الدين المبرأ منه ده من سعر الزكاة أو من المقدار الواجب إخراجه؟ لا أنا عايز أفهم عبارة الجصاص، فإنما سقط زكاة المبرأ منه، يعني الراجل ده هو انت دحام اسمك ايه يا شيخ؟ من انت دحام احمد. طيب لما بتقول انت بتحصر راس مالك في نهايه السنه الزكويه بتقول انا عندي تجاره 10,000 ولي دين عند احمد 5,000 يبقى 5 و10 15,000. لا الراجل ده معسر في هذا، هتعمل ايه؟ هل هتضيف الخمسه زائد العشره؟ لا هتقسم الخمسة، ده طبيعي جدا، وهتطلع زكاة على العشرة في الموضوع. لكن احنا كلامنا كده، احنا كلامنا انك انت لما حسبت الزكاة طلع عليك زكاة 1000 وهو عليه 1000، اذا انت لا تاخذ هذا العام على اعتبار انك انت الالف اللي عليه هي الزكاة بتاعته. ما فهمت هذا الحال؟ ايه نظريه تصديقا ايه؟ انما سقط زكاة المبرأ منه، زكاة المبرأ منه اللي هو ايه؟ منه دي هو ايه يا شباب؟ الدين. الدين لا في مثلا واحد له دين 20,000 دولار مثلا عند واحد، الدين ده مملوك للدائن اطلع عليه زكاة؟ لا صلي زكاة. انما في البستان ده اللي ان احنا بنخصم الدين من الوعاء من النصاب، نخصم من النصاب دي نفسيتها دي يعني ايه؟ وكان من فيها خلاف كبير في موضوع زكاة الدين، انما في المنزل هنا نفهم ان الدين لا تاخذ عنه زكاة لانه غير مملوك ملكية تامة. انما هل نخصم الدين ده من سعر الزكاة من الزكاة الواجبة نفسها؟ الجماهير لا، فقط بعض السلف الذي قال بالكلام. خلاص ما انا مش هدخله النصاب اصلا يا جماعه. في كلام في موضوع زكاه الدين ارجعوا له، زكاه الدين ارجعوا له ذكروه كويس. دي من اهم الاحكام اللي بتواجه النهارده يعني اهل العلم واهل الفتوى، الناس كلها مدينه، الناس كلها بابا، وبعدين في مدينه تبقى في دائن فبيسالك يقول لك انا ليا وعليا اعمل ايه؟ فاحنا بنقول اهو اذا كان الدين ده على موسر وانت اللي بتجامله بالدين لا طلع عليه الزكاه. انت ليك مثلا عند اخوك ولا عند ولا زوجتك ليها صداق وبعدين بتجاملك دي وسايبها عندك مثلا وخايفه تقول لك هات واحده تطلقك وشكلك وحش كده. فهنا انت موثق وعندك قدره على دفع الدين اللي عليك، لكن انت سايبه مجامله او غير ذلك تدفع. طب لو كان معسر هنا بقى في كلام العلماء، بعضهم ذهب الى انه عليه زكاه سواء موثق او معسر لانه مال مملوك.

يا رب.